والكسائي وخلف العشر. فقد ظلم. فقد ظلم. النطق بضاء واحدة مشددة. نعم. لا نقرأ فقد ظلم ونقطع كده، لا، ما في هذا خطأ. نعم. فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. بعد ما كان حرفين أصبح النطق إيه؟ حرف واحد. حرف واحد مشدد. فقد ظلم نفسه. الورش. نعم. ولا تتخذوا آيات. منفصل واضح؟ واضح. آيات بدل القصر والتوسط والمد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هنا عندنا هزوا عليها وقف. نعم. حمزة لما يقف بوجهين يقول إيه؟ ولا تتخذوا آيات الله هزا ولا هزوا. أنا قلت إيه بقى الحمزة؟ هزا أو هزوا. إسكان إزاي؟ نعم. وفي والنقل قبل كده أنا أقولهم لحمزة وقفا. ولا تتخذوا آيات الله هزا. نعم. هزوا. وجهين لحمزة. بالنسبة للخلف العاشر ولا تتخذوا آيات الله هزءا. هزءا. بالنسبة لحفص بالواو وصلا وقفا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والباقون بالهمز. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال الإمام الشاطبي وهزءا وكفءا في السواكين فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قرأ السوسي عن أبي عمرو إدغام الهاء في الهاء. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وبالنسبة للمد فضيلة الشيخ ولا القصر والتوسط والمد. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم. وقف على نعمة هي بالتاء المفتوح. نعم. وقف بالهاء المربوطة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب. واذكروا نعمة. يقف بهاء مربوطة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب. إذا كتبت بالتاء الشاطبي رضي الله عنه إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. حقا فضيلة الشيخ. ووافق بالنسبة لأبو عمرو وافقه يعقوب من الدر. نعمة الله عليكم وما أنزل. المنفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. عليكم الميم الجمع واضحة؟ واضحة. من الكتاب والحكمة يعظكم. من أرشي يعظكم. يعظكم به وبه وقف. أرشي به نقول إيه؟ يعظكم به ولا كده؟ يعظكم به. واتقوا الله ونكر. واعلموا أن المنفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أن الشيء. الله بكل شيء. اللين لورش أربع حركات وست حركات. نعم. والسكت بالنسبة للخلف قولا واحدا وبالنسبة لي خلاد بالخلاف. نعم. شيء عليم خلاد شيء عليم. نعم. وعليه الباقون. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط اللين والبدل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا